إلى الفتاة المؤمنة النقية التي يحاول أعداء الإسلام انتزاع حجابها. إلى أخواتي في الله أقدم هذه الأبيات. يا خير داعية في خير مؤمنة يحميك ربي من الأشرار والعلل، حملت دعوة طه واتمرت بها، وما رضيت حياة النوم والكسل. إني أهنئ فيك المسلمين على تلك الصفات، إني أهنئ فيك المسلمين على تلك الصفات، وليت الفسق لم يقولي. هل يقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي، هل يقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي، قد حماني وحباني بالجلال، قد حماني فيه ديني وحباني بالجلال، وحباني بالجلال. واحتشامي هو مالي، فلأني أتولى عن متاع ذي زواني. لامني الناس كأمني أطلبوا السوء لحالي، لامني الناس كأمني أطلبوا السوء لحالي، كم لمحت اللوم منهم في حديثي وسؤالي، حديثي وسؤالي. فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي، فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي، قد حماني في وحباني بالجلال، قد حباني في ديني وحباني بالجلال، وحباني بالجلال. كيف تبقينا جمالا خلف سور متعالي، اسمعي الدنيا تنادي للتخلي فينا جمالا خلف سور متعالي، اسمعي الدنيا تنادي للتحدي للوصال. قلت مهما كنت بويها كيف أزهو بالجمال، قلت مهما كنت بويها كيف أزهو بالجمال، بعده دم من إلهي كيف أسعى للضلال، كيف أسعى للضلال. يقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي، فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي، قد حماني في قد حماني فيه ديني وحباني بالجلال يا في زمان عافه نور الليالي حيث طيلت بنا عرق قد مضى كم صار بالي أنا أحيا في زمان عافه نور الليالي حيث طيلت بنا عرق قد مضى كم صار بالي حيث طيلت دين عرف قد مضى كم صار بالي حيث طيلت دين عرف قد مضى كم صار بالي سوف أزهو بحيائي وعلى الله اتكالي وعلى الله اتكالي فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي قد حماني فيه ديني وحباني بالجلال قد حماني